مرحبا بكم في برنامج مشاكل المجتمع الذي سنتطرق فيه إلى ظاهرة الهضم المدرسي، ولهذا استدعينا السيدة المديرة أسماء والتلميذ إبراهيم العشيري الذي غادر المدرسة لأسباب عدة والتي سيحدثنا عنها بعد قليل. السيدة المديرة، في نظرك الأسباب الهضم المدرسي؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لي كعاملة في مجال التعليم، أسباب الهدر المدرسي متشعبة وعديدة، نقدروا نلخصوها في ثلاثة نقاط. كاين مشكل ديال طالب أو تلميذ مع المحيط ديالو التعليمي والتربوي، طالب الإدارة، طالب الأساتذة والثانوية. كاين مشكل ديال المناهج والبرامج، تلميذ ما كيلقاش نفسه في البرامج، داك البرامج ما كتجاوبش على الحاجيات ديالو. كاين المشكل الثالث اللي هو كيتعلق بالتلميذ بصفة مباشرة، ولكن شي حاجة كاين شي أسباب اللي هو ما داخلش فيهم، كمرتبطة بأسباب شخصية ومرتبطة بالفقر اللي كيعيش فيه وبالسياق اللي عايش فيه ككل. نمر للتلميذ إبراهيم، ما هي الأسباب أو الدوافع اللي جعلتك تغادر المدرسة؟ أولا السلام عليكم، كشكر جمهور الحضر. السبب الرئيسي اللي دفعني نغادر المدرسة هو سبب إداري، حيث أنني تطرت من المدرسة بسبب بسيط، سبب بسيط مع خلاف ديال واحد من الأستاذ هو اللي دفعني أنني تطرت من المؤسسة. كاين سبب آخر، سبب اجتماعي، سبب مع الدار، حيث كنمشي للدار ما كنجبرش الجو ملائم ديال القراية، ديال فين تجلس تكونسونترا مع الكتوبة ديالك مع الحفاظ ديالك. كاين سبب اخر، سبب ثالث هو الفقر، باش تشري كتوبة غاليين دابا ما تجبرش باش تشري كتوبة، تجبرش باش تشري حوايج باش تمشي باش تمثلينا في مظهر مزيان وكذا. هادو هما الاسباب اللي دفعوني، والسبب الرئيسي كيف ما قلت لك هو خير. ذكرتي محلي قبل استاذ، بغي نعقب على الكلام ديال الشاب بالنسبه للاداره، مشاكل اداريه وبالنسبه للطرد اللي كاين، هو انا نبغي انني ناكد على المجهودات اللي كدير وزاره التربيه الوطنيه، وما نبغيش ان هذا خلط يدوز عند المشاهد، هو ان وزاره التعليم ولا الثانويه ولا المؤسسه التعليميه انها كطرد بدون اسباب الطلبه ولا التلاميذ. بالعكس، الطرد كيجي هو اخر المطاف، اخر حل من الحلول اللي كنحاولوا نتفاداوها في اقصى. الا كان عنده هو شي مشكل، يمكن هذا المشكل استثنائي يحاول يتعالج على صعيد الوزاره ولا هذا، ولكن ما نبغيش ان المشاهد يفهم اننا كنطردوه بدون سبب. الطرد كيبقى هو اخر الحلول، كنأكد عليها وكنعاود. الشاب ابراهيم قال سبب بسيط في الاداره هو اللي دفعو يغادر المدرسه، شرح لي باش سبب خلاف مع الاستاذ، وقال لي سبب خلاف جد بسيط دفعني انا انني نتقدم مجلس التدبير، ومجلس التدبير اتخذ في واحد الوقت جد وجيز قرار ديالو بالطرد ديالي. هذا هو السبب الرئيسي. إلا قلت بأن المشاكل الاجتماعية اللي عندك، بأن مثلا ما كاينش جو ديال الدراسة، ما كاينش، إلا توفرت لك هاد الإمكانيات وهاد الظروف الملائمة للدراسة، واش يمكن ترجع لها؟ بطبيعة الحال نرجع. بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي اللي نقدر نضيف هو أنه الإحصائيات الأخيرة ديال وزارة التربية الوطنية اللي كتعطي أن الهدر المدرسي ولا نسبة الطرد، على باش نكون باش نزيد نأكد لأن ما نبغيهاش هذا، نسبة الطرد قلالت بزاف. نقدر نعطيكم إحصائيات، هو أنه في النيابة ديال طنجة أنجلة السنة اللي فاتت هو كان الطرد 3%، 3 في 1000 سنفونيت، وثلاثة في الألف هذا عدد اللي هو كبير. كنحاولوا نتفاداوه، باش كنحاولوا نتفاداوه؟ كنتفاداوه بالمصاحبة ديال التلميذ، إذا كان عنده شي مشاكل في المؤسسة نديروا خلية، كنحاولوا أننا في كل مدرسة ولا في كل ثانوية نشبوا خلية خاصة بمصاحبة التلاميذ اللي عندهم مشاكل، هلا سواء شخصية على صعيد العائلة ديالهم، أو عندهم مشاكل في المواكبة ديال الدراسة ديالهم، على طريق دروس الدعم، على طريق الاستماع والانصات لهذا التلميذ وشنو كيحتاج. وكنأكد على انه الهدر المدرسي ارفع عندنا كبيره، ولكن هي متشعبه وما دخلش فيها غير مؤسسه تعليميه كفاعل وكمسؤول على هذا المشكل، ولكن كاين هناك تكافل جهود بين جميع الفاعلين في المنطقه اللي نحد من هذه الظاهره. طبعا الحال كنشكروا السيده المديره على هذا الحضور ديالها، وكذلك كنشكروا الشاب ابراهيم العشيري، وشكرا لتتبعكم الساده المشاهدين.